السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المعلم الحادي عشر من معالم طريق طلب العلم، وسأتحدث في هذا المعلم إن شاء الله تعالى عن كتب مقترحة لمن أراد أو المبتدئ في طلب العلم. وهذه الكتب كتب عظيمة في موضوعاتها، سهلة في ألفاظها، جامعة لفوائد وفرائد كثيرة، ولكن لسهولة أسلوبها ووضوحه أحببت أن أذكرها حسب اجتهادي وسؤالي لبعض أهل العلم. فهي مفاتيح صغيرة لأبواب كبيرة من العلم، وليست مقصورة على المبتدئ فحسب، بل حتى المنتهي يحتاج إليها ولعظيم فائدتها وعظيم شأنها. وإنما ذكرتها أو ذكرت بعض هذه الكتب المقترحة لأنها تجعل هناك منهجية أو تجعل هناك فائدة عظمى لطالب العلم المبتدئ من حيث التربية العلمية، ومن حيث التحصيل العلمي والتزود الفهم أو تزود أو التكثر من الفهم المحمود والقراءة المحمودة. أبدأ بكتاب صغير الحجم عظيم النفع. هذا الكتاب فيما يسميه أهل العلم أو تحت مصنف أو مصنفات عمل اليوم والليلة، وهو كتاب زاد المسلم اليومي. هذا الكتاب من تأليف الشيخ الزاهد شيخي الشيخ عبد الله ابن جار الله رحمه الله تعالى. هذا الكتاب فيه الأذكار الصباحية والمسائية والمنامية وأذكار دخول المنزل والخروج إلى ما هو معروف من عمل اليوم والليلة. وقسيم أو مثيل هذا الكتاب كتاب حصن المسلم للشيخ سعيد ابن نواف القحطاني أثابه الله تعالى. فهذان الكتابان من قرأ فيهما سيجد فيهما خيرا كثيرا، من جعل اللسان رطب من ذكر الله تعالى، ومن الانتقاء الألفاظ والأحاديث الصحيحة في أبوابها المتنوعة من عمل اليوم والليلة. وحري بطالب العلم أن يبدأ بحفظ هذين أو أحد الكتابين، لأنه بذلك مع التزود العلمي فيه تزود عملي، وفيه قدوة لغيره من جالسه وممن رآه أو سمعه. فاحرص رعاك الله تعالى على قراءة هذا الكتاب أو هذين الكتابين مع حفظ ألفاظهما، وبخاصة أن المصنفين عني بانتقاء الأحاديث الصحيحة على ضوء كلام أهل العلم المحققين. الكتاب الثاني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أكثر من كتاب في هذا المجال. أوصيك بكتاب الشيخ العلامة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وكذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وكذا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه وعلى الجميع. فهذا أو هذا هذه الكتب إذا قرأت فيها أو في أحدها ستجد وصفا مفصلا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم من أولى الناس بالتمثل للصلاة النبوية حتى يكون عمله أو علم عمله مترجما لعلمه وحفظه، ولأن طالب العلم قدوة في جميع شأنه، فعنايته بوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها مصلحة كبرى له من حيث التمثل والتعبد لله تعالى، ومن حيث أيضا الاقتداء به ممن جالسه أو رآه أو ماشى. أيضا كتاب آخر وهو كتاب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قد تقول هذه الصلاة النبوية والوضوء النبوي منثور في كتب أهل العلم. نعم، هي منثورة في كتب أهل العلم، لكن إذا يسر الله لك مصنفا يعنى بالصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعني بالتحقيق الحديث لهذه الروايات، فلا شك ولا ريب أن هذا يعني أفود أو أكثر فائدة لك، مع الإيجاز في تحصيل الفائدة في وقت يسير بفهم ودراية. فهناك كتاب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب لطيف الحجم ألفه أحد الفضلاء باسم فهد الدوسري وفقه الله تعالى، عني فيه بجمع الروايات الصحيحة، وقبله وأعظم من كتابه كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى فيما يتعلق بطهارة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة وضوئه. ودائما ينبغي لطالب العلم أن يحرص في تعبداته على السنة النبوية، لأنه كما قلت لك هذا ديدا العلماء الربانيين أن يعنون بترجمة العلم إلى عمل. أيضا أوصيك طالب العلم بكتاب الأربعين النووية. قد سألت الشيخ عبد الله الدوش رحمه الله تعالى في زمن قديم عن أفضل كتاب أو من أفضل الكتب التي يبدأ بحفظها طالب العلم في السنة النبوية، فأوصاني بهذا الكتاب، وحقيقة وصية نافعة، لأن هذا الكتاب على صغر حجمه عظيم النفع، إذ حوى 42 حديثا، وقد سمي بأربعين تغليبا، حوى مجموعة من الأخبار النبوية الصحيحة المتعلقة في العبادات وفي مقاصد الشريعة الكليات الكبرى وفي التربويات وفي العبادات. وفي الحقيقة أن هذا الكتاب عني عناية أو عني به أهل العلم من شرح وحواشي عليه ما بين مختصر وما بين مطول، فأوصيك بحفظ هذا الكتاب، ثم احرص رعاك الله أن تقرأ عليه شرحا. ومن الشروح المعاصرة شرح الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، ومن الشروح أو من أعظم الشروح له شرح ابن رجب رحمه الله تعالى جامع العلوم والحكم. لكن أوصيك أن تبدأ بقراءة كتاب الشيخ محمد ابن عثيمين، ثم تنتقل إلى كتاب ابن رجب الحنبلي عليهما جميعا رحمة الله تعالى. وكتاب الشيخ محمد مطبوع في مجلد واحد مثل كتاب ابن رجب جامع العلوم والحكم، فاحرص رعاك الله على حفظ هذا الكتاب مع العناية بقراءة الشرح. وأوصيك أن تقرأ في كل يوم شرح حديث واحد، وتقلب النظر في هذا الشرح، وتحاول استيعاب كلام الشارح له أو كلام الشراح له حتى تجتمع الفائدة. فإذا قرأت كتاب الشيخ محمد رحمه الله تعالى ثم أردت أن تتزود من كلام ابن رجب عليه الجميع رحمة الله، فاحرص على تقييد المسائل الزائدة في شرح ابن رجب، أو بالعكس المسائل الزائدة في شرح الشيخ محمد عليه رحمة الله، حتى تكون الفائدة مكتملة لك. أيضا أوصيك بكتاب التوحيد، هذا للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا الكتاب الذي جعل الله له قبولا وإقبالا عليه. فهذا الكتاب عني به أهل العلم من لدن وقع عصر الشيخ محمد رحمه الله تعالى إلى وقتنا هذا بالحفظ والقراءة والحواشي والشروح المطولة والمختصرة. فإذا قرأت هذا الكتاب أوصيك أن تقرأ معه أولا حاشية الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم عليه رحمة الله، فهذه الحاشية في الحقيقة حاشية نفيسة نظرا لقلة ألفاظها ووجازة وعظيم فوائدها ومعانيها. فالشيخ عبد الرحمن رحمه الله من أعظم المعنيين بكتب أئمة الدعوة، وقد سبرها وسبر غورها وعرف مقاصد مؤلفيها، وأودع في نقولاته وفي كلامه فوائد عظيمة وحكما جليلة. ثم إذا أردت أن تترقى أو تتوسع فهناك شروح لهذا الكتاب كما قلت لك بالعشرات، منها على شكل حواشي ومنها الشروح المطولة. فإذا قرأت كلام الشيخ ابن قاسم أردت أن تتزود، فهناك فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وكتاب تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله، وهناك شرح لكتاب التوحيد أيضا للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وشروح كثيرة. القصد أنك إذا بدأت بحاشية الشيخ ابن قاسم ستكون تلك الحاشية النافعة العظيمة مفتاحا لك إلى بقية الشروح. أيضا أوصيك بقراءة كتاب العقيدة الواسطية مع شرحها للشيخ صالح الفوزان. العقيدة الواسطية خدمها علماء كثير بالشرح والحواشي، ولعله حسب علمي أكثر من كتب عليها شيخي الشيخ عبد العزيز السلمان عليه رحمة الله تعالى، إذ كتب عليها كتبا ثلاثة: الكواشف الجلية، والأسئلة والأجوبة الأصولية عن العقيدة الوسطية، ثم كتب مختصرا له سماه مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية. أوصيك إذا قرأت شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان أن أيضا تقرأ بعد يعني ما ترتب لك وقتا معينا شرحا آخر، كشرح الشيخ مثلا عبد العزيز بن ناصر الرشيد، أو شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى الجميع، ثم تقرأ كلام الشيخ عبد العزيز سلمان في الأسئلة الأصولية، وتحاول إذا قرأت السؤال أن تجيب من خلال ما قرأت من الشروح السابقة، ثم تقرأ كلام أو جواب الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى حتى ترسخ تلك المعلومات رسوخا إن شاء الله لا تنساها بعد ذلك أبدا. فيما يتعلق بالتفسير، أوصيك وأوصي نفسي طالب العلم بأن تبتدي بقراءة تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى. هذا التفسير في الحقيقة يقال بأن مؤلفه جمع الله له بين العلم في العقدي في المعتقد، والتمكن الفقهي في الفقه، والتمكن الأصولي في علم الأصول وقاصد الشريعة، ناهيك عن الأمور التربوية واللغوية وما يتبع ذلك. وهذا التفسير في الحقيقة من أنفع التفاسير التي ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بقراءتها، لأن مؤلفه وفق توفيقا عظيما في هذا الكتاب، يشهد بذلك مشايخنا ممن قرأ من طلبة العلم والمحبين للعلم. أيضا صاحب مع هذا الكتاب، أو عليك بأن تقرأ شيئا في أسباب النزول، أوصيك بكتاب الشيخ مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله تعالى، الصحيح المسند من أسباب النزول. هذا الكتاب صغير الحجم لكن عظيم النفع، عني الشيخ مقبل عليه رحمة الله بذكر الروايات الصحيحة التي وقف عليها حسب علمه فيما أودع في كتابه من أسباب النزول، وبين بعض الروايات الضعيفة أو الباطلة. أيضا فيما يتعلق بالسيرة، عليك بقراءة مصنفا في السيرة، أو أن تقرأ مصنفا في السيرة، وأوصيك بقراءة الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير. لابن كثير كتابان في السوق عن السيرة، أحد الكتابين في مجلدات الأربع مستل كما أعرف يحضرني الآن من كتاب البداية والنهاية. أما كتاب الفصول فقد ألفه ابن كثير استقلالا، وفي الحقيقة أنه كتاب على وجازته، إلا أنه حوى فوائد عظيمة، وعني فيه الحافظ ابن كثير رحمه الله بالتحقيق والترتيب. أيضا فيما يتعلق بالكتب في المصطلح الحديث، قد تقول هذه كتب كثيرة، لكن إذا رتبتها وجعلت لوقتك أو جعلت لك ترتيبا وقتيا ستجد، وترفقت في القراءة والطلب، ستجد بأن أنك بإذن الله تعالى حويت خيرا كثيرا وعلما جما وفيرا. في المصطلح الكتب كثيرة، وأئمتنا من المتقدمين والمتأخرين عليهم رحمة الله تعالى قد أبلوا بلاء حسنا في المصنفات في العلوم عموما. فيما يتعلق بالمصطلح، أوصي المبتدئ المحب للمصطلح أن يقرأ كتاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى مصطلح الحديث. هذا الكتاب في الحقيقة صغير في حجمه، وكما قلت فيه وفي غيره، عظيم في نفعه. والشيخ رحمه الله تعالى بسهولة أسلوبه التي يفهمها كل من قرأ كتبه، يرى في هذا الكتاب يعني معالم للراغب المحب في المصطلح. ثم هناك كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث. علوم الحديث ابن الصلاح اختصرها ابن كثير عليهما جميعا رحمة الله. ثم سمى الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة هذا شرح ابن كثير أو اختصار ابن كثير، سماه بالباعث الحثيث. فالشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى جعل هذا الاسم علما على حاشيته على اختصار ابن كثير، يعني الآن ابن الصلاح ألف علوم الحديث، اختصرها ابن كثير اختصار علوم الحديث، فجعل الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة اسم الباعث الحثيث على كلام ابن كثير، وأحمد شاكر ذكر أن هذا الاسم ليس من اسم أو من تسمية ابن كثير، فجعله لشهرته على من؟ على شرحه. فإذا قرأت كتاب الشيخ ابن عثيمين ثم ألحقت به كتاب أحمد شاكر رحمه الله تعالى في حاشيته وتعليقاته وتحقيقه لاختصار ابن كثير علوم الحديث، رأيت أنك إن شاء الله قد جمعت خيرا كثيرا. وهناك ستنطلق بإذن الله إلى كتب أوسع من هذين الكتابين، لأن العلم كسلسلة يأخذ بعضها برقاب بعض. أيضا فيما يتعلق بأصول الفقه، هناك كتاب أيضا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقد يقول قائل قد ذكرت أكثر من كتاب للشيخ ابن عثيمين. نعم، أنا قصدت هذا لأن كتب الشيخ محمد رحمه الله تعالى كغيره من أهل العلم، لكن هو قد يختص بميزة من حيث سهولة الأسلوب مع الاختصار الغير مخل. فكتاب الأصول في علم الأصول للشيخ محمد بن عثيمين مقسم في تقسيمات بديعة كما يعد الشيخ محمد رحمه الله، وبترتيب وترقيم لطيف، إذا قرأه المبتدئ استفاد منه، كما أن المنتهي أيضا لا يستغني عنه. أيضا فيما يتعلق بالنحو، هناك الأجرومية يوصي بها مشايخنا، والأجرومية عليها شروح كثيرة، وهذه الشروح فيها المختصر وفيها المطول وفيها الشرح المعاصر والشرح المتقدم. فلو سألت بعض المتخصصين في النحو لعله يدلك على شرح قد يكون أسهل أو يكون أسهل عليك من ما يبدأ به بعض طلبة العلم الشروح المطولة. هناك شرح للشيخ المعاصر الدكتور محمد الحفظي في الحقيقة أثنى، أو الشرح غني أو غزير في مادته، وأثنى عليه غير واحد من حيث الجودة في توثيق المعلومات وترتيب المعلومات. وأذكر في هذا المقام بأنني سألت أحد الأساتذة الفضلاء الذين درسوني في كلية الشريعة، وكان متميزا في مادته في النحو، فسألته عن من الكتب التي تنفع طالب العلم إذا أراد أن يتعلم النحو، فقال بجواب قد يستغربه بعضنا، قال أوصيكم بأن تبدأوا بقراءة المقررات الدراسية المقررة في مدارس الابتدائية ثم المتوسط ثم الثانوية. فبعض الإخوة قد استغرب من هذا الكلام، فقال أنا درست النحو وعرفت أكثره وأخذت فيه شهادات عليا، وقد رأيت في هذه المناهج الدراسية توفيقا سديدا وترتيبا بديعا من حيث البدء في تلقيح الفهم بالنحو من أوائل يعني أمور ما ذكرها النحو من تقسيم الكلام إلى آخره إلى آخر أبواب النحو. ففي الحقيقة أن كلامه بعد النظر من أهل ممن سئلوا أنه في يعني أصاب في كلامه، لأن هذه المقررات الدراسية وضعتها لجان على تمكن وعلى خبرة من هذا الأمر، وأحسنوا وفقهم الله في ترتيبها وتقسيمها مع ذكر القواعد والأمثلة والتطبيقات والأسئلة، كل هذا بأسلوب بديع ونفس جميل. أيضا أوصيك طالب العلم بقراءة كتاب يجمع علوما كثيرة، وهو كتاب شرح رياض الصالحين. هذا الكتاب أولا رياض الصالحين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. هذا الإمام وفق في هذا الكتاب كغيره من الكتب، وفق فيه وكان لهذا الكتاب قبول من القبول والثناء الشيء العجيب. فهذا الكتاب أصبح يقرأ في المساجد وفي المجامع العلمية وفي البيوت، نظرا لما ضمنه مؤلفه أو مؤلفه عليه رحمة الله، وهنا فائدة أقف عندها استطرادا. يفرق بعض أهل العلم بين المصنف والمؤلف، يقول المؤلف من يجمع المعلومات من غيره، أو والمصنف من ينحت من ذهنه. وأخذوا أطلقوا على الجامع مؤلف، لأن الجمع من التأليف، ولكن الله ألف أي جمع. ففي شأن كتاب رياض الصالحين يقال من تأليف النووي، لكن في مثلا التهذيب الأسماء واللغات النووي يقال من تصنيف النووي، لأنه ينحت من ذهنه. فهذا الكتاب رياض الصالحين شرحه الشيخ محمد بن عثيمين شرحا وافيا في 6 مجلدات. هذا الشرح حري بطالب العلم أن يجعل له مع نفسه أو مع بعض أو مع أهل بيته أو مع بعض زملائه قراءة فيه مقسطة، يقرأون في كل جلسة حديثا شرح حديث أو شرح حديثين على حسب ما يفتح الله لهم. ستجد أنك بالاستمرار في هذا الكتاب قد حويت علوما متنوعة. ثم أوصيك أخي الطالب العلم بأن يكون لك حظ من القراءة العامة في بعض كتب الأدب وكتب التاريخ الإسلامي والتاريخ العام، لأن هذه تزيد تلقيح ذهن طالب العلم بالمعلومات العامة التي قد يوظفها في دعوته للآخرين. أيضا مع هذا كله لا تنسى وفي أثناء تلك القراءة الكتب أن تقيد الفوائد، وتقييد الفوائد إما أن يكون في غلاف الكتاب أو أن يوضع في دفاتر مستقلة لكل كتاب أوراق أو دفتر مستقل تقيد فيه ما مر عليك بفوائد، أو تلخص قراءتك الكتاب ثم تراجعها كرة بعد كرة، سترى أن تلك المراجعة تزيد رسوخ العلم في ذهنك. أيضا أوصيك أخي مرة أخرى إذا قرأت الكتاب وختمته وفهمت المراد أو ما استطعت من كلام مؤلف، عليك بالترحل، الانتقال إلى كتاب آخر. وذكرت لك أمثلة سابقة أعيد بعضها باختصار. قرأت كتاب مثلا التوحيد بحشد الشيخ بن قاسم، حاول بعده أن تقرأ فتح المجيد، التيسير، شرح الشيخ بن عثيمين، شرح الشيخ صاحب الفوزان، وهكذا تعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ستجد أنك بهذه القراءة تزداد تمكنا ورسوخا. كذلك في الفقه، إذا بدأت مثلا بكتاب منهج السالكين للشيخ بن سعدي لسهولة أسلوبه وجزء ألفاظه، ثم قرأت عليه من شرح من العلماء المعاصرين، ثم أخذت كذا شرح وقرأتها، ستجد عندك بإذن الله ملكة قوية أو كبيرة في فهم الفقه. بعد هذا رعاك الله تعالى، أوصيك مرة أخرى وليست أخيرة بأن تجالس مشايخ العلم وطلبة العلم، وأن تنهل من معينهم، وأن تعرض عليهم قراءتك وفهمك ليتم التصحيح إن كان خطأ، وليتم التأييد إن كان صوابا. بذا وذاك بعد توفيق الله تعالى ستحصل خيرا كثيرا. الله ربي وربكم أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، إنه تعالى سميع مجيب. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.